بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام حول الاعتراضات التي يمكن أن توجه على التعريف وجواب صاحب التعريف عن هذه الاعتراضات. بعد ذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلاً في ترتيب المناظرة في التعريف، يعني إذا أراد الإنسان أن يناظر في التعريف فما هي الإجراءات التي يتبعها لأجل هذه المناظرة. قال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين. الفصل الثالث في ترتيب المناظرة في التعريف. قال: إذا أردت أن تناقش تعريفا ما فاتبع الخطوات التي نرسمها لك فيما يلي. واحد: انظر أول الأمر، هل نقل صاحب التعريف تعريفه الذي ذكره لك أم جاء به من عنده؟ يعني في عندنا احتمالين، أن الشخص الذي أتى بالتعريف إما أنه أتى به من عند نفسه، حينئذ تناقشه فيه، ويمكن أن يكون قد جاء به ناقلا له عن غيره، فإن كان ناقلا له عن غيره فلا تناقشه فيه، اللهم إلا إذا التزم صحته، يعني نقله عن غيره والتزم صحته، فحينئذ تناقشه في ذلك التعريف بالمناقشات التي ذكرناها. يبقى إذا أتى به من عند نفسه أو نقله من عند غيره، ولكن نقله من عند غيره والتزم صحته، ففي هاتين الحالتين تناقشه. أما إذا أتى به من عند غيره ولم يلتزم هو صحته، فغاية ما تفعله معه أنك تطالبه بتصحيح النقل، يعني بأن يثبت أن ذلك النقل الذي نقله صحيح. قال: فإن كان ناقلا له ولم يلتزم صحته لم يجوز لك أن تناقشه، وإنما لك أن تطالبه بتصحيح النقل. فإذا جاءك بالكتاب الذي نقله عنه فقد أدى ما عليه، وإذا كان قد جاء به من عند نفسه من عنده، أو كان ناقلا له لكنه التزم صحته بأن قال لك وهذا تعريف صحيح مثلا، يعني بعد أن أتى بالتعريف ناقلا له عن غيره قال وأنا ألتزم هذا التعريف، أو قال هذا التعريف يعني جاء عن فلان وهو تعريف صحيح، أو هذا تعريف صحيح، فهنا التزم صحته. إن كان كذلك فإنك تجري معه أو تجري معه في المناقشة والاعتراض على ما يأتي. واضح؟ قال: فالمطالبة بصحة النقل تكون فيما إذا ذكر أنه منقول ولم يلتزم صحته في ذاته، والمطالبة باستيفاء ما ذكرنا من الشروط اللي هي شروط الصحة أو شروط الحسن تكون في حالتين: الأولى ألا يذكر أنه منقول، يعني ما يقولش أنا نقلته عن فلان فيكون آتيا به من عند نفسه، والثانية أن يذكر أنه ناقل له وأنه ملتزم صحته، يبقى في الحالتين دول بتناقشه في التعريف. قال: اثنين، فإذا انتهيت من النظرة الأولى السابقة فانظر بعدها، تبدأ تنظر بقى في ألفاظ التعريف، هل تجد لفظا موهما لشيء غير صحيح؟ وأنت في حاجة إلى معرفة ما قصده صاحب التعريف منه. تنظر الأول في الألفاظ، هل في ألفاظ غريبة عليك؟ في ألفاظ مهمة لا تفهم المراد منها؟ فإن لم تجد بين ألفاظه لفظا بهذه المثابة فانتقل إلى الخطوة التالية. طيب إن وجدت لفظا يحتاج إلى استفسار، قال: وإن وجدت فاستفسر عنه، يعني إن وجدت لفظا مبهما لا يظهر لك وجهه لا تظهر لك دلالته، فهنا وظيفتك أن تطلب من صاحب التعريف أن يفسر لك ذلك اللفظ، تستفسر عنه عن دلالته عن مفهومه عن مراده بذلك اللفظ. قال: ثلاثة، فإذا انتهيت من الخطوة الثانية فانظر بعد ذلك هل التعريف مستكمل لشروط الصحة التي ذكرناها في الفصل السابق، بمعنى أنه مساو للمعرف وأوضح منه وغير مستلزم للمحال. هذه الشروط اللي هي كم شرطا؟ أربعة. الشرط الأول أنه، والثاني أنه مساو للمعرف، يعني يكون جامعا مانعا، لا يكون أعم من المعرف ولا يكون أخص من المعرف، لا أعم مطلقا ولا أخص مطلقا، ولا أعم من وجه وأخص من وجه، ولا مباينا من باب الأول، فيكون مساويا للمعرف، يعني يكون جامعا مانعا، هذان شرطا. والشرط الثالث أن يكون أوضح من المعرف، لأن التعريف وظيفته أن يؤدي إلى فهم المعرف، فلا بد أن يكون أوضح منه، لا يكون أغمض منه، وأنه غير مستلزم لأحد المحالات العقلية، يعني لا يستلزم الدورة أو التسلسل أو الجمع بين النقيضين ونحو هذا. طيب، يبقى أول حاجة بتبدأ بعد ما تشوف الألفاظ اللي فيه، هل فيه لفظ مهم أو كذا، بتبدأ تنظر في شروط الصحة، فهل هذا التعريف مستوفي هذه الشروط أو لا؟ فإن وجدته بهذه المنزلة فهو تعريف صحيح، يعني إن وجدته أوضح ولا يستلزم محالا عقليا ومساويا للمعرف فهو تعريف صحيح، وإن وجدت فيه خللا في بعض هذه الشروط فاعترض عليه الاعتراض الذي يسوغه لك هذا الخلل. يعني إن وجدت مثلا أنه غير جامع تقول هذا التعريف غير جامع بالطريقة التي ذكرها الشيخ، غير جامع لأنه هذا الفرد الفلاني هو من أفراد المعرف ولم يدخل في الايه في التعريف، أو تقول هذا التعريف غير مانع، فبأن دخل في التعريف فرد ليست من أفراد الايه المعرف، أو تقول ليس أجلى وأوضح من المعرف بل فيه غموض، أو تقول يستلزم الدور أو التسلسل أو اجتماع النقيضين ونحو هذا من الاعتراضات. أربعة، قال ولك أن تعترض اعتراضات أخرى غير التي ذكرناها في الفصل السابق، إذا كان التعريف، إذا كان صاحب التعريف قد بين نوع تعريفه. يبقى في اعتراضات الشيخ ذكرها، ما تيجي يا شيخ هنا كده يعني عشان نوزع النظرات. إذا كان صاحب التعريف ذكر نوع التعريف الذي يعني ساقه، فهناك اعتراضات أخرى إضافية بالإضافة للاعتراضات اللي احنا ذكرناها في المرة الماضية، اللي هي الاعتراضات الأربعة على الصحة والاعتراضات الأربعة على الحسن. طيب، في اعتراضات أخرى اللي هو مثلا إذا ذكر أن هذا التعريف حقيقي أو اسمي، أو قال هذا حد أو هذا رسم أو هذا حد تام أو حد ناقص مثلا، وترجع الاعتراضات في هذه الخطوة إلى الدعاوى الضمنية التي تضمنها قوله هذا تعريف حقيقي بالحد التام مثلا. يعني لما يجي هو يذكر التعريف ويذكر نوعه فيقول هذا حد تام، لما بيقول هذا حد تام يبقى كأنه بيدعي دعاوى في ضمن ذلك، كأنه يقول إن هذا التعريف مؤلف من الذاتيات، مؤلف من الذاتيات. يعني لو قال مثلا المعرف، لو قال هذا الإنسان حيوان ضاحك، وقال هذا حد تام، هذا حد إيه تام، يبقى كأنه بيدعي أن قوله حيوان وقوله ضاحك من ذاتيات المعرف، يعني من ذاتيات الإنسان، وكأنه بيدعي أن حيوان هو الجنس القريب وضاحك فصل، فأنت بتناقشه في هذه الدعاوى، حيوان جنس قريب للإنسان نعم، لكن ضاحك ليست فصلا لأنها ليست من ذاتيات الإنسان، لأنها لا تعقل أولا، لأنها تعلل، لأنه تعقل الماهية بدونها فليست من الذاتيات بل هي من الخاصة الملازمة، فكأنه هو لما قال هذا التعريف حد تام فتح لك باب الاعتراض على ذلك، فتقول له هذا ليس حدا تاما لأنك قلت ضاحك، وهذا ليس فصلا، ليس ذاتيا من ذاتيات الإنسان بل هو من الأعراض الخاصة الملازمة. ممكن يعرف الإنسان ويقول الإنسان جسم ضاحك أو جسم قابل للتعلم وصنعة الكتابة، ثم يقول وهذا حد تام، فأنت تقول له هذا أصلا ليس حدا لأنك استعملت فيه العرضيات وهو قولك قابل للتعلم وصنعة الكتابة، والحد لا يكون بالعرضيات بل الحد يكون بالذاتيات فقط، وانت استعملت في التعريف ما هو من العرضيات اللي هو قابل للتعلم وصنعة الكتاب، ليس هذا فصلا بل هو من الخواص الملازمة، فيبقى هنا اعتراضك على أنه حد تام، فتقول له أصلا هو ليس حدا، وإن كان حدا فليس تاما، لأنك استعملت الجنس البعيد ولم تستعمل الجنس القريب، فلا هو حد ولا هو تام وهكذا. فإذا أتى بالتعريف اللي هو الرسم وادعى أنه حد فتناقشه في ذلك، قد يأتي بتعريف ويقول هذا تعريف مثلا هذا حد، بينما هو تعريف لفظي يعني استبدل لفظا بلفظ آخر وهكذا. فإذا هذه إذا ذكر نوع التعريف فإنه يفتح لك باب اعتراض آخر بالإضافة للاعتراضات السابقة. فالشيخ قال إيه؟ قال ولك أن تعترض اعتراضات أخرى غير التي ذكرناها في الفصل السابق إذا كان صاحب التعريف قد بيّن نوع تعريفه، يعني قال هذا تعريف لفظي، هذا تعريف حقيقي، هذا تعريف اسمي. ممكن مثلا يقول هذا يعني عرف الغول، فقال الغول مثلا إيه؟ حيوان يتلون ويؤذي من يلقاه، ثم ذكر وقال هذا تعريف حقيقي، ففتح لك باب الاعتراض، فتقول له الغول ليس له ما صدق موجود في الخارج، لا يعلم له وجود ما صدقات في الخارج، فإذا هذا ليس تعريفا حقيقيا بل هو تعريف اسمي، لأن الفرق بين الحقيقي والاسمي أن الحقيقي تعريف لماهيات موجودة في الخارج لها مصادقات موجودة في الخارج، أما التعريفات الاسمية فهي تعريفات لأشياء ليست موجودة في الخارج كالغول والعنقاء وهكذا. فإذا قال هذا تعريف حقيقي فتح لك باب الاعتراض من هذه الزاوية، أو قال هذا تعريف اسمي، أو قال هذا حد أو رسم أو حد تام أو حد ناقص مثلا، فكل هذا يفتح لك باب الاعتراض. قال وترجع الاعتراضات على هذه الخطوة إلى الدعاوى الضمنية التي تضمنها قوله هذا تعريف حقيقي بالحد التام. ففي دعاوى ضمنية في قوله هذا، إيه هي الدعاوى اللي أنت هتناقش فيها؟ قال فإن هذه الكلمة اللي هي قوله هذا تعريف حقيقي مثلا بالحد التام، هذه الكلمة تتضمن عدة دعاوى. الأولى أنه مؤلف من الذاتيات، يعني لما يقول لك حد الحد بيكون من الذاتيات، إنما الرسم من الذاتيات والعرضيات أو من العرضيات فقط. فلما بيقول هذا حد يبقى أولا كأنه ادعى أنه من الذاتيات، فبتناقشه هل هو فعلا الألفاظ التي استعملها في التعريف من الذاتيات ولا منها ما هو من العرضيات، فده يعني باب نقاش. والثانية يعني الدعوة الثانية أنه مؤلف من الجنس القريب والفصل القريب، اللي هو لأنه قال هذا حد تام فكأنه ادعى أنه بالجنس القريب والفصل القريب، لأنه إذا لم يكن كذلك فهو حد ناقص وليس تام إذا كان بالجنس البعيد مثلا. فلو قال مثلا هذا الإنسان جسم ناطق وقال هذا حد تام، فأنت تقول له نعم هو حد لأن الجسم من ذاتيات الإنسان والناطق كذلك، فهذه ذاتيات فحد، لكنه ليس تاما لأنك أتيت بالجنس البعيد ولم تأتي بالجنس القريب. الدعوة الثالثة أنه ليس كأنه ادعى أنه ليس للمعرف حد حقيقي تام سوى هذا الحد، ليس للمعرف، لأنه لما يقول هذا حد تام فكأنه بيدعي أن المعرف ليس له حد تام سوى هذا الحد. ليه؟ لأن الأشياء أو المهايا ليس لها تعريفات أو حدود تامة على سبيل البدل، يعني كل ما هي ليس لها إلا حد تام واحد، لا يمكن تجد حدين إيه تامين، ممكن تجد حدا تاما مثلا وحدا ناقصا، حدا ورسما، رسومات متعددة، لكن لا يمكن أن تجد إيه حدين تامين. ليه؟ لأن الماهية الواحدة ليس لها فصلين على سبيل البدل بحيث تستعمل هذه في حد تام والأخرى في حد تام آخر، فكل ماهية ليس لها إلا فصل واحد، ومن ثم ليس لها إلا حد تام واحد. فلما هو بيقول لك هذا حد تام فكأنه يدعي أن أي تعريف آخر لهذه الماهية لا يكون حدا إيه؟ لا يكون حدا تاما. فاهم يا شيخ ولا مش فاهم؟ طيب يا شيخ. قال فاعتراضك عليه حينئذ لو قال هذه الدعوة يكون بادعاء أن هذه الأجزاء المذكورة في التعريف ليست ذاتيات للمعرف، يبقى أنت كده بتعترض على الدعوة الأولى أنها ذاتيات لأنه قال حد، بل هي عرضيات محضة أو بعضها عرضي والآخر ذاتي، يبقى ده الاعتراض على الدعوة الأولى. ويكون بادعاء أن هذين الجزئين ليس هما الجنس والفصل القريبين، لأنه قال حد تام، فلابد الحد التام يكون بالجنس والفصل القريبين، فلو أنت وجدت الجنس بعيدا مثلا أو كذا فهذا أيضا يمكن أن يكون اعتراضا. طيب، ويكون بادعاء أن للمعرف حدا تاما حقيقيا سوى هذا التعريف، إن في حد آخر هو حد تام ومن ثم هذا التعريف ليس حدا تام، قال تاما. فهذه ثلاثة أسباب تنقض بها هذه العبارة اللي هي عبارة إيه، هذا حد تام. قال وأنت خبير أنك حين تدعي في الاعتراض إحدى هذه الدعاوى لابد أن تقيم الدليل الذي ينتجها، يعني إذا ادعيت أنها ليست ذاتيات بل هي عرضيات، إذا ادعيت أنه جنس بعيد وليس جنسا قريبا، إذا ادعيت أن حدا آخر هو حد تام، لابد أن تأتي بما إيه ينتج هذه الدعوة من الدليل، لأنك كمستدل اللي هو الطرف المعارض للتعريف لابد أن يستدل على اعتراضه، لا مجرد أن يذكر إيه الاعتراض. قال لابد أن تقيم عليها، يعني على دعواك بأن كذا وكذا وكذا، لابد أن تقيم الدليل الذي ينتجها على ما سبق إيضاحه في سر تسمية طرفي المناظرة في التعريف. إحنا قلنا أن طرف التعريف المعترض منهما يسمى إيه مستدلا، ليه؟ لأنه لا يسوغ له أن يذكر الاعتراض من غير ذكر دليله، بل لابد أن يذكر الاعتراض مع الدليل. فلذلك هنا لا يسوغ لك أن أنت تقول هذا التعريف ليس بالذاتيات مثلا وإنما فيه عرضيات وتسكت، لابد أن تبين تقول هذا الشيء عرضي لأنه كذا وكذا وكذا. بعد ذلك ذكر الشيخ رضي الله عنه أمثلة وتطبيقات على ما ذكر في هذا الباب في فصوله الثلاثة، ذكر ثمانية أمثلة. قال ونحن نذكر لك عدة أمثلة يتضح فيها أمر المناظرة في التعريف اتضاحا تاما بحيث تكون على بصيرة من أمرك فيه. قال المثال الأول، قال صاحب التعريف عرف المناطقة الجنس اللي هو أحد إحدى الكليات الخمس الجنس، فعرفوه بإيه؟ قالوا هو كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. يعني القائل بيقول عرف المنطقيون الجنس بكذا، يبقى هذا التعريف إيه؟ منقول عن المنطقيين، هذا التعريف منقول عن المناطق، خلاص كده. قال الشيخ فهذا تعريف منقول، فما تجيش انت بقى نكشف الايه في العبارة بتاعته ولا في التعريف ولا كذا، انما تقول ايه، فانت تقول له كمعترض يعني او كطرف اخر في المناظرة، تقول له من اي كتاب نقلت هذا التعريف، او عن اي عالم يعني من المناطق من علماء المنطق نقلت هذا التعريف، فيقول لك نقلت هذا التعريف من كتاب كذا في المنطق او حدثني به فلان من علماء المنطق، خلاص يبقى كده ادى ما عليه، ان يقول لك والله نقلته من الايه، من إيضاح المبهم شرح معاني السنة، تمام كده، إنه كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو، تمام كده. فيبقى هنا إيه، أحالك إلى الكتاب الذي نقل عنه، أو يقول لك والله الشيخ فلاني من علماء المنطق قال هذا، يبقى هنا فعل معك. المثال الثالث، قال صاحب التعريف المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل، المصدر ده في النحو، المصدر اسم الحدث الجاري على الايه، على الفعل، بمعنى ان الجاري على الفعل ده قيد للاحتراز عن اسم المصدر، لان حروف المصدر بتبقى هي حروف الفعل، نفس حروف الايه الفعل، غير مثلا لما تقول توضأ وضوءا، لو تقول اكل اكلا يبقى اكل الفعل، وأكلا اللي هو المصدر نفس الحروف، يبقى ده كده مصدر، يبقى هنا المصدر جاري على الفعل، يعني على سنن الفعل، على طريقة الفعل بنفس حروف الفعل. إنما لما تقول مثلا توضأ وضوءا في تاء في الفعل مش موجودة في الايه في المصدر، يبقى وضوءا هذا اسمه مصدر وليس ايه وليس مصدرا. فهذا معنى قولهم ان المصدر هو اسم للحدث الجاري على الفعل، يعني على سنن الايه الفعل. هنا التعريف يوهم معنى معينا خطأ عند البصريين من النحاة، وهو أن الفعل هو الأصل وأن المصدر مشتق من الفعل، لأنه فيه في خلاف في النحو، هل الأصل هو المصدر ولا الأصل هو الفعل؟ هل المصدر هو الأصل والفعل مشتق منه، أو الأصل هو الفعل والمصدر مشتق منه؟ فعند البصريين الأصل هو المصدر، تمام كده. لكن الكلام ده بيوهم لما يقول لك المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل، يعني الجاري على طريقة الفعل، فالكلام ده بيوهم بأن الايه بأن الفعل كأنه هو الأصل والمصدر كأنه تابع له. فالشيخ بيقول قال صاحب التعريف المصدر اسم الحدث الجاري على الفعل، فهذا تعريف لم يذكر صاحبه فيه أنه منقول. يبقى طالما لم يذكر أنه منقول يبقى بتناقشه فيه، فبتناقشه أولا بتبحث هل في كلمة مهمة أو لا. الخطوة الأولى كده احنا قلنا تبحث عن كلام غامض أو كلام موهم. قال وفيه كلمة موهمة لشيء غير صحيح عند جمهرة العلماء، وهي قوله الجاري على فعله. فكلمة موهمة يعني بتوهم، زي ما قلت لك أن الفعل كأنه هو الأصل، فأنت تقول له ما غرضك بقولك الجاري على فعله، بتسأله ما غرضك، يعني هل أنت غرضك أن الفعل هو الأصل والمصدر جاء منه ومشتق منه، ولا غرضك إيه؟ هل المعنى الموهم هذا أنت تقصده أو لا تقصده؟ فيقول لك أردت من هذه الكلمة أن المصدر أصل للفعل ومنشأ له، وأن الفعل منه أخذ. يبقى كده هو المعنى المتوهم هذا، خلاص هو كده نجا منه. قال لك لا، أنا ما أردتش أن الفعل هو الأصل، لا ده أنا أردت أن المصدر أصل الفعل ومنشأ له، وأن الفعل منه إيه أخذ. طبعا هو المفروض يقول يعني أن أنا قصدت بالجاري على الفعل، قصدت به أنه يعني في نفس حروف الفعل الاحتراز عن اسم المصدر، ولم أقصد أن الفعل هو الأصل، بل المصدر هو الإيه الأصل وهو منشأ الإيه الفعل. فكده يعني التوهم اللي قد يحصل هو أزاله، وقال إن واعترف وأقر أن المصدر هو الأصل في الفعل، وأنه المنشأ إيه له، وأن الفعل يؤخذ من المصدر وليس العكس. واضح يا شيخ؟ قال فسؤالك هذا استفسار، وجوابه بيان للمعنى الذي أراده من بين معاني متعددة يطلق علماء اللغة هذه الكلمة على كل واحد منها، وبعض هذه المعاني يفسد التعريف، أو وببعض هذه المعاني يفسد التعريف. واضح يا شيخ؟ مفهوم المثال ده؟ يبقى المثال ده فيه إيه؟ فيه تعريف، فيه كلمة غامضة توهم معاني تفسد التعريف، لكن لما استفسرت من صاحب التعريف بيّن لك القصد الصحيح، وظهر أنه لا يعني محذورة في تعريف. المثال الثالث قال صاحب التعريف الحيوان جسم نام حساس يحرك فكه الأسفل عند المضغ. الحيوان جسم نام حساس، وده جنس كده، جسم نامي حساس جنس. طيب يحرك، طبعا يعني يحرك فكه الأسفل عند المضغ، ده فصل بيفصل الحيوان عن إيه؟ عن ما ليس حيوانا. قال فهذا تعريف حقيقي. ليه حقيقي؟ لأنه بيان لشيء معلوم، أو لشيء معلوم الوجود في الخارج. وده الفرق بين الحقيقي والاسمي، إن الحقيقي بيبقى في التعريف لإيه؟ لشيء معلوم وجوده، أو وجود مصادقات لمفهومه في الخارج، فيبقى هذا التعريف تعريف حقيقي، لأن الحيوان موجود في الخارج، له مصادقات موجودة في الخارج. فيقول المعترض هذا التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف، يعني في حيوان ما بيحركش فكه الأسفل. ليه؟ لأنه لا يشمل التمساح، إذ هو لا مع إنه التمساح حيوان ولكن مش داخل في التعريف. ليه؟ إذ هو لا يحرك فكه الأسفل عند المضغ، مع أن التمساح من نوع الحيوان فهو داخل في المعرف ولكن ليس داخلا في التعريف. لما تقول يحرك فكه الأسفل والتمساح حيوان لا يحرك فكه الأسفل، يبقى هذا التعريف غير جامع. يبقى هنا المعترض أتى بمقدمة صغرى ذكر فيها اعتراضا من الاعتراضات وبين سبب هذا الاعتراض المسوغ لهذا الاعتراض، الاعتراض بأن التعريف غير جامع، والسبب أنه لم يشمل التمساح مع أنه من أفراد الإيه الحيوان. ولماذا لم يشمل التمساح؟ لأنه لا يحرك فكه الأسفل عند الموت. ثم يقول بعد المقدمة الصغرى مقدمة كبرى يذكر فيها، يقول كل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، يعني كل تعريف غير جامع إذا كان حقيقيا فهو إيه فاسد. وهنا فائدة أنه حدد في الأول أن هذا التعريف تعريف حقيقي، لأنه لو كان مثلا تعريفا لفظيا لم يتوجه عليه الاعتراض بأنه غير جامع، لأن التعريفات اللفظية لا يطلب فيها الجمع والمنع. فلما بيقول هذا تعريف حقيقي وغير جامع يبقى الاعتراض هنا متوجه. طيب قال فهذا اعتراض بفقدان شرط من شروط صحة التعريف. قال فيجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله، الشخص الآخر بيسمى مانعا، يقول أمنع صحة قولك إن هذا التعريف غير جامع لكل أفراد المعرف، لأني هيذكر بقى سند المنع، لأني لم أرد تعريف كل أفراد الحيوان بل أردت تعريف الفرد الكامل وهو الإنسان، الإنسان مثلا، فهذا جواب بتحرير المراد من المعرف. هو قال له التعريف، المعترض قال له التعريف غير جامع. يعني إيه التعريف غير جامع؟ يعني المعرف أوسع من التعريف، المعرف واسع قوي والتعريف إيه ضيق، المعرف أوسع من التعريف، المعرف أعم مطلقا من الإيه من التعريف. فيجي جواب صاحب الإيه، إحنا قلنا إن عند ادعاء عدم الجمع أو عدم المنع بيكون جواب صاحب التعريف بتحرير المراد، إما تحرير المراد من المعرف أو من التعريف أو من المذهب العلمي الذي بنى عليه تعريفه أو من نوع التعريف. فممكن هنا كان يقول له إيه، يقول له إيه أنا أردت يعني أنا ليس هذا ليس تعريفا حقيقيا بل هو تعريف لفظي، يبقى حرر المراد من الإيه من التعريف خلاص كده، ويبقى خلاص مش مهم بقى غير جامع مش مشكلة. أو يعني يحرر المراد من المعرف كما فعل هنا الشيء، يجي يحرر المراد من المعرف، يعني إيه بدل ما المعرف واسع وأوسع من التعريف يجي هو يضيقه شوي، يضيقه عشان يبقى على قد الإيه التعريف. فيقول له أنا والله ما أردت الحيوان، ما أردت تعريف الحيوان حتى يتوجه عليه هذا، بل أردت تعريف نوع خاص من الحيوان وهو الإنسان، لكن بدل ما يقول إنسان قال لفظ الإيه الحيوان، خلاص يبقى نقول له ماشي، يبقى أنت تعرف كده الإيه الإنسان، والإنسان هو حيوان نام حساس ويحرك فكه الإيه الأسفل، ويبقى ده التعريف رسمي وليس إيه وليس حدا تاما بل هو رسم. تمام كده يا شيخ؟ فيبقى هنا جواب بتحرير المراد من الايه من المعرف. المثال الرابع قال صاحب التعريف المربع سطح مستو محوط بأربعة خطوط، سطح مستو محوط بأربعة ايه خطوط. قال فهذا تعريف يجوز أن يكون حقيقيا إذا كان المربع معلوم الوجود في الخارج، ويجوز أن يكون اسميا إذا كان المربع غير معلوم الوجود في الخارج. يعني لو كان المربع معلوم الوجود في الايه في الخارج يبقى ده تعريف حقيقي، والا فهو تعريف ايه اسمي. طيب والاعتراض عليه على كل حال، يعني سواء كان حقيقيا او اسميا، ان تقول هذا التعريف غير مانع من دخول غير المعرف فيه لانه يصدق على المستطيل مثلا، لان المستطيل ايضا هو يعني سطح محوط باربعه ايه خطوط، والمتوازي الاضلاع وشبه المنحرف وكل الاشكال الرباعيه دي، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. يبقى الاعتراض هو بيبقى بالكيفية دي، هذا التعريف غير جامع أو غير مانع. طب ليه غير مانع؟ لأن في فرد دخل في التعريف ليس من أفراد الإيه المعرف اللي هو المستطيل، ثم في مقدمة كبرى تقول فيها وكل تعريف غير مانع فهو فاسد، أو كل تعريف هذا شأنه فهو إيه فهو فاسد. طيب فهذا اعتراض بفقدان شرط من شروط صحة التعريف على ما هو واضح. قال ويجيب صاحب التعريف عن هذا الاعتراض بقوله أمنع صحة قولك إن هذا التعريف غير مانع. طب إيه سند المنع؟ قال لأنني أردت من الخطوط التي تحيط بالمربع الخطوط المتساوية في الطول. يبقى هنا قال فهذا جواب بتحرير المراد ببعض أجزاء التعريف، يعني لما قال في تعريف المربع محوط بأربعة خطوط إيه مستقيمة، قال أنا أردت بهذا الخطوط المتساوية، الخطوط الإيه المتساوية. واضح يا شيخ؟ فيبقى ده جواب بتحرير المرادي من الايه، من بعض اجزاء التعريف، فيجعله حينئذ مانعا، يعني ساعتها لا يدخل الايه المستطيل. لكن طبعا الشيخ ما كانش يعرف في الحساب، لانه لو كان الشيخ يعرف في الحساب جيدا كان برضه هيقول هذا، حتى على هذا التعديل هيبقى برضه غير مانع، لان هيدخل فيه المعين. المعين ايضا بيكون الخطوط الاربعه ايه متساويه، ولكن الفرق بين المعين والمربع ان المربع زواياه قائمه، انما المعين زواياه غير ايه قائمه. لكن على كل ان احنا المساله ليست المثال، المساله يعني في كيفيه المناقشه فيه. طيب، هذه امثله اربعه، وبقيت امثله اربعه اخرى مع ملخص الباب، نجعلها ان شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.